عند القبول يا رب فتح شعور الله. أعوذ من الشيطان ما شاء الله يا رب. عليك يا سيدنا عليك يا مولانا. يا مولانا عليك سيد ربنا يسترها معاك يا رب. الله اكبر. ايوه يا عم الشيخ محمود الله على مصر يا عم الشيخ محمود. الحمد لله الله الا الله الله يا غالي الله يا استاذ الله غالي يا غالي وترى الشمس اذا طلعت تدور عن كهفهم وإذا قربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من يا سلام الله الله الله الله الله الله حضرت النبي ان شاء الله ان شاء الله نجي شوف محمود ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ذلك من آيات الله كما كما أولاد ذلك فيه لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تعليق عم الشيخ محمود لا What's up? إن الله الله أكبر. عليك مولانا بالله في الله

للفقير الرحمن والمسلم الرحمن والمسلم الرحمن